وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس عايز الله بن عبد الله ان عباده بن صامت رضي الله تعالى عنه وكان شهيدا بدرا وهو احد النقباء ليله العقبه ان رسولهم قال وحوله عصابه من اصحابه بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجروا على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفاره الله ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستروا الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك دي باب ترجمان اشتحري باب ده نومي نشتحك دسري باب ده لقد ايوه حجكين ببينوي ترجمان بمثل الذكر با امام بخاري كلا كلا كلا باب بلا ترجمه ضروري شرحين مختلف توجيهون کو چدا سویلے کو زنا حال کوئی کی دا امام بخاری نہ صحابہ شویدو بس وی نویر شو دا کن ترجمہ اند لگا ولی نویر دا صحابہ دی مؤلف نہ خدا وجہ بین اول دا دیر ضعیفہ دو زکا چی یو زیناد و زیناد دیر دیر باب بلا ترجمہ چلی جی کنا صحابہ خوچے تا یو زیکا کیجی دو زیکا کیجی بیداسا منا مصنف نہ کنے اما بخاری ون سڑی نہ سیک داو جب انچی دا ساو دے کتیب نہ امام بخاری ترجمہ لگولی رو اے کتیب چکلا دا بخاری دی کلا اے نا دا کو تشوی دی اے نا دا غلطی شوی دو او سکوی چی دا تصرف شوا دا عربی نہ چاچ دا بخاری دے امام بخاری نہ روایت کری دو ایک راوی نہ دا پو تشوی دو ایک نہ دا ترجمہ اندر ذکر کری ہے یا نہ ویرہ دو یا پو پریشی دو امام بخاری ترجمہ لگولی وا اور دری ما توجیدہ کی چھ امام بخاری کا زندہ ترجمہ اندر لگولی ہے لا ترجم دو اسے مقرر کری دی دب میں ترجمہ لگو لا خواب میں ورس یا مقاوطہ کوئی دونو شوا چی ترجمہ ور لکھ دی وائی کنا باب یا لگو لاو اور ترجمہ لگو بے پر اخل زوی پریش ہوئی چی دا بے اسے ترجمہ پس دیکن عنوان بے مقررون خواب بے اسے کنا مقاوطہ ملاو شوا فسطتہ ملاو ندا ویری ندا ہوتا گئی دے وقت وجنا یا دیکھنا ابھی میں فرصت وجنا بیا ترجمہ نے بولا گولا پنزما توجید آگا بہن جی چدا بلا ترجمے دادا سی کا فصل پاپوز باپ سے مربوط یہ پول باپ سے مربوط بھی پگوٹا سے خود سو خصوصیت کے وجنا سے سیوا خاص خبر ہے پشکیری دے وجنا بے زور تا باب تا مناقت کو بے داتنا اے لوگ حدیث رو رہی دا سر کا فصل پا باب شا مثلا لکا دا حدیث گورا پوست دا خبر ہوا چی علامت الایمان حب الانصار دا بابو پایو شید عباد ابن سامت رضیت ابن حدیث تا چه ده اول اول انصار ده چه نبی اسم سرا بیعت کو که نه پا نصرت بنه پا مدد بنه بیعت سرا کو بداشه ده انصار ذکر ده او ده انصار ده نصرت ده اول تاریخ واقعه ده بشه

ن ذ ي ك ن ا حق د ا ل ت د ا ك ن ا اذا ترى محبات ولا شيء محبات إ ي م ا ن على ماشي م س م و ن ت ب ش ا ر ك ت ر مكره محبات ولا ي ي ا ف و س ك ن ا إ ن س ا ن ترى محبات ل ا إ ي م ا ن على ماضو اذا باب ا ل د ا ر ربطا إ ذ ا ا ن س ا ن ت انصار ب ل ي ر ش ي ذكرى شيكنا اذا نبيت مسرعه مسرعه معاذا كريم معاكنا بياكي كرب مسرعه ذكرى خالد ترشي نزع وقت تركيبه شذا مسرعه لو دخلت تركيبه ملاو ذكرى ايضا ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى حدثنا باليمان قال شعيب عن الزهري قال عمرو بن ابو ادريس عايد الله بن عبد الله دعت بيان لعبد ادريس سفرا ابو ادريس كنيا ودبل ينوم دا ان عباده بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم دا انصاريه وحضر جيده قديم الاسلام دا بيات ولا وبيات سانياش مكرم مشوكم اشاركتا او جنج بدر شي جنج خود شي خندق شي طول مشاهد شي داي شاركتا طول عاوز يقول شي اثرت الحرب من كرادير تشك سايو في استا حسين جبير شو يشور سايو وبعد ابن الصامت طول معارك شي داي شاركتا طول جنج شي تشكلا شام فتحو でも、私はそれを考えていると、私はそれを考えていると、私はそれを考えていると、私はそれを考えていると、私はそれを考えていると、私はそれを考えていると、私はそれを考えていると、私はそれを考えていると、私はそれを考えていると、私はそれを考えていると、私はそれを考えていると、私はそれを考えていると、私はそれを考えていると、私はそれを考えていると、私はそれを考えていると、私はそれを考えていると、私はそれを考えていると、と言うと、エキアキハリスでのなかび。スペースのことは、これで、もしもハリシェ、もどわがぶしり。どわがハリシェ、もしもにくり、どわがぶしり、もしもにくり。だめだ、だめだ、かてべしり。あんなおばあみのサメット。ちょうばあみのサメット。ラビエラとランホン。オバダのものを見つけたらいい。オバダ、オバダ。オープニングしてみて、あさって、別のサメットのサメットのメリー。ワカーのシャイダー、ベグラン。オーダー、オバダ、エブリサメット。ガーデ、ベグラン、ハズータ、ハザーダ。ワワハミのカバーや。レイダー、ラカバー。オダー、ユナキッダー、パガノカバーシェ。パスパーでレイラータ、バイトラバシェダイエティユナキブパビラスのカバーシェ。アンナルスムカラアポスアンナバベルサメット、ワカンシェダバベル、ワカワワハデナカバー、アンナルスムカラエディアンナマシェカラムカダダ、カラスタ。アナダルスのカラー、オバダルサメットウィリディ、チベシャカナベサンウィリディ。ホドモハディシネダーダータチカラドワールドクシー、モカロリビユカラハザコ。ウォッドアナダルサメット、ワカラシャダバダルン、ワハダルカバー、カラー、ダカラハバダディアナデフォラ。و ذ ا كان ش ي د ا بدل احد المكابا داج مرام وفر زاويه وميوزك السويدو كنا اسمي وبعض ابن سامت عن الابره و ذ ا كان مغزوف في حضر ذا ذلك هذا كنا خذ فوقوه ويمشي تلفون بدكوه لك ذلك دخل يد من سيشر وغلبه وعليك قال لسرى ذكر هذا قال عن اسم قال و بعد ابن سامة تقول لي و دا اغا بدتا حضروا دا او بعد ابن سامة تقول لك احد النقباء يونا كيف بدت النقباء يشه فللت النقباء دا انصار تاريخ دا دا دا مدينة انصار كدا بيتا بلدي مدينة اوس و خضرج دا ولي نبي اصلا دا دا يمن خلقه يا كحتان أو لدادو فأخوه من يجب يمن من يكون عجمر موتسو سورة بعد ذلك در سيد العارم ايه دير ايه دين كرا بانده ايه دير ايه دير ايه لكالون دير خلقنا كادو كلي خلق لولن دا اوس دا خضرج دا غد يمن نروكا تنروغل اواتان يبيلن دكو صلاة رو خطو اصلا دا يمن بشنده گوندی کختان اول دادو مدینه سے عبود سوئے بانی کئیلا بانی مشہور وی میری کن کئیلا نمیدا مدینه منشد پدا واسی یہود ایکن کسرتو یہود عبودیوی یہ تقریبا 21-22 قبیلوی دا یہود دا تو لکن اطراف مون دیکن دیکن کتینوی دا عبودیوی دا چې دا دې کارول کنه مستشور دا چې کوم ریحو کار دی لشي وی کنه نه دا يهود اثر نور دی يهود په دې باندې کا تسلط وو و هغه لون دی وخت لري کله کوم ځای دی ولې نه دی يهود سره خلافت یا کړو هغه هم سیا بدل شو اور سے یہودی ظلمینا اگر بترا یہ ظلم ہوندا کوندا دا ظلمینا بہنا کدل کدل ودی نکنا دی اختلاف دری جی جب ودی کل چھت بدری جی وطنہ کنا ولی ول وطنہ لون دے کم و ایک ظلمینا بہنا دری جی کنا تا آخر شی بیدتا دی یہودی خلافات کی پریشو و ایک نکنا دی کاک شن ده يهود شيء يودر عياس رأيوا فتيون نمدو ايه ده اعلان كهو چه سك خير لير ودوی چه کلا اوروی بياوتوانا شتا مباركة بده مو سنگوی کنا آغا يو رجاو يو کنا سردورو مجبورن بده حال كدا آسه کرلو دا کمی پا حال كلا گو کرا و کنا چکلا به دنو یو روا به تو نشپا به کنه به دې څنګه د پکې ستره ولا ټول يهود خدا قانون منلو او کوم دري دی وجنا انصار ته د خبره خوان نور کولو مالک ابن عجلان یو انصاری ده ایو د خیر روا سبوت به کنه وروي هغه روا داسې به پر دې کنه ورجنه شریجی کنه اذا ما اختفى له بالبردي ترى ذا تفلا نوريت افضل دور غصاير غدا سبود ورود وتكراس بالبردي دالك شريج كنا سيدي بحال كشوشتر موجه سمر اكرا بباشتي اكرا شوده خير لي دو كيتا بغصا بسرولو ده سيره وكل سيدي غصا مودا ده باخر شكرا ادي غرق بالكوكولو كنا ویچہ سبب پدرا لا چاپا ہوئی نے کنا پنن سبب چاپا سبب مورو دے سبب جو کنا اے فتین کا راستہ کرو کنا پتو سی دلس مننا دا کنا چا ورو وی کروا دے مو کرش پاتے رہی دا کرن گتر دس کرے اے دے ما دا خبر اور چا خبر خدا خاص ہو خیر دے دے مو کنا سبب دے سنگ کرے دے شبے کپڑے وہ کس لے شکری بدائی کو ہوتا اور دہا سے کیر تبیر نہ ہو تو کنا وہ نے خدا خودکش عملی ہوئی نا کہ خودکش عملہ دیکھ لیا ہوئی کنا دہا سے ملاب ملیو کر لیا کنا آگا سائے تو کیر ستاب چکرو اور دہی پارا شروڑو شام تا ہوا تو مالک ابن عجلان فشام سيدا غسانيون حكمتوا ايه دخل المسلمين دستارات يركو تمين بدو خيهود داتاكو ايه لشكر تشيوك ات مدينة من اولا بولي كنا او يهود يكنا شو تاكوان مغلوبا يكنا كنا هذا يهود اغا زير و اغا ظلم ستم كنا ختم شو انصار تختلف شيء بندو در ادل انصار بطرستو يهود خواري كتابي خو چکره به این سر هر شد به یهودی داکره دم خیلی در کولو چان کریب و آخری تی مار پیدو کنی که دا چکنه آپی دوشی میل بکنه ایگا سر ملوی به او تو یوسفات سر لگیری که پتو سی دخپل بطو بیر روی کندر بنی بیر روی کنه دا دی خیلی تی مار خبره وقت ندی پر غجه بکره دلا دا به یهودی کرده مدینه منخ نبی اسلام پا پی ماری بند سر پرسوالا پی دیری بی دوای کردو قرش نصح تنده قرش ایمان نرو بلا نبی سمید بحار قبائل چه سیت برطلل حاجتا عمرتا ایتا بروت وکر ایتا بی نسع دلنا سحاتو کلو ایتا بی وازو کلو بی عام مسلمان اول اما دونه دا حال کرو غلو حال کرو غلو نبی سمید منیتا که فمنا شویتا ملاو سوی سرا پیش کسو بھی ایدے مدینے دے انسار ایتا دعوت مرکلو دے اسلام او دے کفر و دے بدپرستی و دے کن ایدے مذہبتی تبیان کلو کن آمس رمون شو پیش کسو دا والا والا آچے وطن ترول مدینے تا دا خبر آتا ہے آجی کا مشہور آتا اللہ پی مکاشی پی مار پی یودا بھی پی پلوس اسلام رو لگا دا خبر خدای په غزا ولا تر راځي يهودنا اې دا خبره کله چې مرکو دې کدن کدا بیل به پکنه ور به تکې دې مل اسلام پر وري دې ته چې له عربي له مقصد هي اسلام پر وډه کنه بل او تا دې نه څه وګرول په مناشه دې سم بیا په مناشه هغه ور مختشو و اثر بیعت کو ہے جیسا کفر اثر دے اسلام دعوت پیر کو دے کفر شرک مذہبت دے بیان کو آئے مسلمون کر ادھی سرہ مصحب ابن عمر آول اخلو یہ تعلیم دے پورا دعوی تو سا قرآن دے روشائی دعوار اول محجر دے چلوڑ دا این دا کو تعویہ کا سن رول نبی سن بیا دی تک نا دیسرا خبرہ کو دی اسلام دعوت پر کبھی پر مناش ہے دا تول بھی تفند دیگا نا دا تول بھی تفند دیگا نا بیعات بطور سے جمیس تو سرا بیعات کی مجھے اسلام روی پر دا مقابل دیر نبی اسم سر اپترا دا عباس ہے مسلمون نو یا نبی اسم کا دا وعدہ وستا ہے چکنا زخو دی کرشن دیر تاویا او بخو داغا چه سمر وطن کسو امو پنگا دا توس وطن دا مدینه دا خویر دا روانی ای توس تو مدات مدات کسا لکه سرنگا چه دا اخپل شوش گریشتا کنا اخپل زمن تش گریشتا اسمه مشریشتا ما ای دشمن نا دی بلکل پا دی بانی مادا وطن کچه بلکل میز دا تیوری چه مشتروشه میر بی تورد مکمل دفاع دکی عباسو تاول نبی سمترو چه گوریشتا داده مموری کبیلی سرائی ندا پا کبیلی شکر مکرمی زدمان سائی دا میج اختلا یا باسی کتو سن دا تیرانی بی کنا بیتو سن میج ندر لڑی ایوی تو ایچی میج کنا ایدر مکمل کلا حمایات کی نصرت پیتی کنا اومیج دیگر دسنا دے مدد تیوری بیا با یاد پسر اوکلو پا حجرت من چزب حجرت پر کنا او تو اس پر ممداد کیسا دارے کا دارے چکم میں یاد ہوگا نا مائدہ وہاں بے دھول کنا خوابیہ قسم دی آئی سلامی لگے دل گرون بھی کنا دل سری پر مقرار کر یا کبیلے کے لئے مشرون چیئے تا نکی بے ترشنی کبا نگران محافظ دا سا ضرور نے مقرر کر چدا بے کرا دا چولے کبیاری کبیرے ترجمان نگران بھی کنا یہ دے بیعت پاس دا چولے بیعت شو او بعد ابن سال میں تاپا دے بی بادشاہ ہو کنا یہ بیعت ہے کنا بیعت عقبت میں آگا چاہا دیر اس کا سنی او دا کنا بیعت کا سن دی بیعت لکن عقبت سنیا منا مشه آدی که ایسا آقا جماعت ایسا موجود دار ولی به دا جماعت میسو لیدن ایسا مکنه تیران کلا جماعت ایسا لیدن شی چکی میکنه بیا سمده بیاتو خسته وکنه نبینه غیر پردان اخیه کنه جملت العقبه ولا جملت العقبه ثانیه عقبه اون بکی تاویل شی دا غسلی کنه چی بیتا چی جملت العقبه ثانیه کنه دا لا کتاب چې دا کدا اون دکې دي نبی کوم جوړ تکره دا بیا ته خسته و بیا ته خپل یې کړه معاهده ته لو سه معاهده ته راشي خو دې په بیا کوي دا به سره سودا سره کا په بیا شي کړه معاهده باندې شي یو تر خپل پیسې به تر سمور وي پدای بیا ته شاه پدای معاهده شاه چې دا پیمبر یو خلی یا دا نرخ اولیا حق خلی کنه دو طرح اپنا دے سواب و آدھا بھی بلتر اپنا دے عمل و آدھا بھی چیزے بھی دا چار کا بھی کہا چیزے بھی تکنا علا بھی تو تحجرات درکو علا بھی تو سواب درکو ذکر دا بیعاتو مکرم و بیعات بھی نرے سے مختلف بیعاتین و خصی پہ اسلام بھی بیعات و خصوا پہ حجرت یہ بکنے بھی تو چیزے بھی دیر شو چیز ملکر بھی کیسا پر موضوع پر رجاء حق نا بیعات و حصی جرمید بھی کہ رجاء درسے اور پدے معاصی پتر بندے جپن کی گرا بندے کے پکائی گرا پدے بندے بیا تو خسرا پ جہاد بیا تو خسرا دا بھائی حق علی جرت او دا دے رکھنا نہ سکا بکا دو کنا مدینہ شو مسلمان مستا پھیلا کنا اسلام دا کنا پھیلا مسائل خط مسلم کیڑی کنا اج کا کنا کفر دا یہودی ور میرا خط کافر بھی کنا اور پیغمبر دے مکمل نصرت وعدہ پسار بنی دی پیمار مدد و خلی کنا دا دے رہا تھا زموری وقت نا اے دے گا بیا خلق لوئی منقبت مندنہ دا دے گا معجید وجنہ چفک پدی شریک بھی اندر سمکارا نبی سمویل وحور عصابت من اصحابی وحالو چو دیکن چا پیرا یو جماعتو دے سب کرنے اندر ملگرینا یو جماعتو ایسا با اطلاق کیلئی کہ بلاس نمسا پر خلوش طرح سے وکلا کلا پزیوت مندہ اطلاق کیلئی مجازن لکہ پا بدر شوی نبی اسم کینسے تیرا کن افراد دی سوکو چا اللہم این تو پلیت حاضر اصابتو لا آتو مدی فراد دے کدا جو مارتے کن حلو پر ببیتو کن ایبار پر مدکہ شنوشی بابن سبات لکھ شمد آلہ کیا غب دری سبات جانا سن دی سبات لکھ کہ خلوشت نا الہ سرم سلوشت رسے آزمارت رشی تجویت ابن اطلاق مجزن دا بایعونی اے مصر بیعاتو کیسا پدی خابر ابنے اللہ تشکو بلا شئن چالا سرم ایسے طرح شاید شریک نوکے نیج جڑیستا ولا تسلکو وغلاب الكيسة ولا تزنو زناب الكيسة ولا تقتل أولادكم أولاد بنك تركويسة ولا تأتوا ببهتان تفسرونه بين أيديكم وأرجلكم وتوصي داس بريوية بن نريسة بهتان أين بريوية تنشي كما مخاطب كنا أكبركم اور تر میں کہ چاہے محتم میں کہ ختم میں کہ حیرو نہ کو چاہے دریاست تو صحیح تھا دیکھتے ہیں زمین بھائی ائی جی کمار جی لوگوں ایسے نہ در دیکھتے ہیں حاضر میں بندر ویسا ولا تعصوا في معروف اور نفرمانی کرے کہ سے دینو کرے پشا چار سے ایسے کہتے تو حکم نہ کو دے مولا فرمانی بھی نہیں کیتا ل ا م ع ر و ف ق ا ئ د ولا ق و ل و ا ح ي ا ت ن ا ب ي س م و ج ه امر التقوى بخامه ساتر بي بافي م ع ر و ف ق ا ئ د ا زرق لو قطع هو شنك اوسيا امامون بطريون اغا بياتو خليفنا بكذا مسك فرشدي سنه فرمري بنكسا بياخد عالي سنه بياتو خليفه خد الشاو خليفه بابا وخليفه موت ووجهه كويسه كنا لا يمكن ان يكون هناك اطعام من الزوجه لا تعطي المخلوق في مصيره الحركه اذا كان هناك اطعام من الزوجه فقط يمكن ان يكون هناك اطعام من الزوجه زعمير امو عشان بنكو فمعروف ما هم يكون عشان نبكنا ومن وفى منكم شاشه وفى وقت فتوش فهذا يجب ان يكون هناك امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان يكون هناك امر で、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰فهو كما في الدنيا لقد دنيا شهرت من الاخرى هذا سرقات جريشه هذا زناب جريشه هذا كذب جريشه فهو كفاره له بدا يكاد يبتر كفاراته ابونا يقتله ابونا يخلصه بكياماته يقول دنيا شهرت من الاخرى誰かそういうことを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うシェフのマサワーのワードに入れているジェダー。シェフはウジャーティーエレナーライトアリシャカビヒー。ウジャーティーマジュラダレカ。アナカビマフィジュンダナーラペダヤサラバトラダヤカナ。ペドリジマドウカチェブ。مرتب سرائی کا تکتر شیطنا بیا آگا قتل پر اکر کفران دو پر اجماع دو دلن دا عمال وشی سرائکا و دزنا وشی کنا فوا کفار تو ہو فمن آسابا منزار کا حکیم سال چورا دے گا تاستوشی تاورا سلو بیانتا پر دنیا شیئے سزا ملاو شلا دا دیتا نبے کفران دو ومن اصاب من ذلك شيئا وكم سالك ورسل لنا يشارك غلاب الوصلى زلاب الوصلى ثم ستره الله على قدر بندوش ولا جواب نشر ثبوت نقول وصله فهو الى الله دا لا تفتح ولا دا لا تفتح سيبور دا كيامات شيء في الدنيا احنا زالت تملاوه エルシャーパーのケチェラコファシャーマフィベトウコウエルシャーカブウオカラコファシャーサゾビビルコファバヤナウエレカファディミネミセラバヤトウコウミルベカラネキザナベネキカタラベネキシェルテネキケナボスタンプチャーベティアノベラリケナエトベカラパネケチャーシナファマニネキ誰かそこに行くと、誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かウォーダーシェルターウォーダーカナ、ゼナド、ダカトダ、サレカド、チュンケダ、アンバカバー、サバリミ。エテマンド、ジェネダー、ゼクルケダー、ベカナ。ノキスタダベプリスタ。ダラチネダカバリミスタ、カバリミラスタ。ドタヤハマサラダガウォチュサクラ。シャリヒレダカチュンクリド。チェチャータからハッミラウシハッジャリシーとカファラトウダーでパラカファラド。ウドカファラティオカファラトリ。チャーラトリワヤザナトリワベパブのハッジャリシューソンサーション。ヤセルプレイトウレゲデモクセンドウ。ヤレスプレシュプラトリヤハデカネスメトウレゲドウ。シャルプシューカラタクレイトウレゲデ。カタリエクラウォー。ダケサーションオファストチュー。パキャマチェプレフルスタカプキャマチェクラーアラタプビアタズムキビタブルカワレシャワフェミカチェフルトカファラティパディナシティフルトミラウシパハラチェフルスタエディタビンダチェカファラタカワティルディダマチェブナイパチクロエミアハラタムタカリミレエマフリパセビアムハマセブシャピーセクラエマムセブムトレクサハダランドクリエシャセディキアルバタムタヘリンセクリカチダサワテルディセクチナザワジェルディサワテルディパデレサザゴネサラデハラクサザマフルスムダアドバサケラテバウウシカテバウィスラテバラムディレクアフルスタウカテバーレイスレイクナアラタクマシェットヘワラダカフルーカワラカベプレフュレアエディナカフザボディカラフルスナダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダアゼラモタヘイメイフォカハラカバデムリキチェサカンザサワティルニヘデムリキチェアサマスディエンジジャーダサワティルニゼテルパラディエシャフェヨダダリダダハリソウバイブレカエブネサオバデムサメトラネベリチフォワカファラトゼパラダカファラドカファラエバリドウカセズノワトミラウビアハラタプテショワダユララパクマリドカバシュレアカビアカセルカウラウチェプテヤセリカンダダカファウビアラフロスタダレネメシカツヤラワトショワダヤベケシマイスネミウラエネカダザナマンショワデマイズナネベセンタパクラウエエクラビベトウクロアレンプジャイシュー。ナベスミティダスティバイウィエサラ。チェカチェレアタキミプトレマトレトレマティパラベダカシシ。ダラヤガシュラ。ガマディアチェケンエガナザナシュウワカラ。 ビパーボンでハッジャリーショー、ネビアサメアガテバー、オバチダテバーウィスラー、オダテバーウィチダー、トレカーテレカフィード。エミラハラティサンダーベルディ。シパハラティサンダーベルディノクロシリ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、و ق ا ل ان الاسلام يقول ان الاسلام يقول ان الاسلام يقول ان الاسلام يقول ان الاسلام يقول ان الاسلام يقول ان الاسلام يقول ان الاسلام يقول ان الاسلام يقول ان الاسلام يقول ان الاسلام يقول ان الاسلام يقول ان الاسلام يقول ان الاسلام يقول ان ا وارجعهم من خلاف او من فوق الارض ذلك جزاء بالحقنا لهم خزي في الدنيا والاخره ذلك خزي في الدنيا ولم ترد عذاب عظيمパーティーでプラザーダーズインダー。あなたです、そこでプロスクション。あなたはラパカー。で、あなたはザーダーズインダーズインダーズインダーズインダーズインダーズインダーズインダーズインダーズインダーズインダーズインダーズインダーズインダーズインダーズインダーズインダーズインダーズインアルハドルからカファラトンアラアムラオカマカンダパタマネギンチラハドルでやったらカファラトンカリアパタモトラギリエブラハジャーハメラシャッマザバザタンダハマザブセットパラハバラコーダブラダハディスナジョーコーパーフォーダーハバラのスターチェックのハドルカファラーユニパーフォーダーチェックのパータのスターラーリーアルハドルカファラーユニアラアムラアワビパータニウタウシアベレベスティフォーハイパータラゴチェカファラーティアデメエレムマキユエレムウシアビウシアベレベスティフォーハイパータラゴチェカファラーティパダシオウィルウェアキャリアラハンスのソフトパディハイサラミラハナプティチェセレアドマンソフシアホダブラレタチェポウォンコルボディケディエスラムルウェアダウォダフィアレディセンヘジラパンダカラカラダファレルマクタハイサアレディケラカバーモカボリザクラダムハンシュウダダカバラシュウドカナなら、これを見たら、私は何をしてるのか。もう、何をしてるのか。何をしてるのか。何をしてるのか。何をしてるのか。何をしてるのか。何をしてるのか。何をしてるのか。何をしてるのか。何をしてるのか。何をしてるのか。何をしてるのか。何をしてるのか。何をしてだから、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけもうなびすなりぐりぐり و هو يقوم بربنا مثل مشهد بدل مشهد كنا ابن حجر سيد دعاه حديث ورسكوي ده وجدنا يتكلم بيعاد سوى ده ده نبي سم كنا ده هو بيبيت لكبا ولا بيعاد له شيء لكن مال فاسد بشيء ده هو بخديبية بقول بخديبية وخديبية وكهنا بعد ده ده هو برأيك ده وبعد ذلك مكان حياة بدن وواحد من كبا ليلة ركبة داخل تعرف تقرأ خبرك دعا سبيدا كنا بدر شاهدر دعا سبيدا كنا هذا بيت الأقباط حضر شوالا دراتي دا بياتا تدي مكاو خسر شوالا دعا بزور فدكرا زور سفاتكو پدي بزور سكا بدازون سوالا تكي لگول خلق بسفاتكو زور سكا بدازون تكي لگول دعا بيات ورس شوالا دعا خودي بيت مقابلني پا خدي بيت مقول بني میلوی چی بیا کسا ورسی شو کنا جا بیرا اسلام پا دینا ورسی دیو کل خوا اخو پس پر ہم کو ودا کسا بیا کن آنا مخر دا ودا مقدم دا بیدا کو حکر دا چی یو بیان دل بیاتا شو لکنا ای فتح مکین بادا چکر مکا فتح شلا داد ایو بیاتا کنا او پدیش کرینا لگدو چی ربی سن پدی بایت چکنا قرآن آیات کرکو بلو عبیت و نسال چی پسرت مقتخنا سی ذکر لکنا یا ایوہ النبی ازاجا کل ممنات یبایا نکا علا علا یشکن باللہ ولا یسرکنا ولا یزنینا ولا یسرکنا ولا دہننا ولا یعتنی ببوستانی یسرنا بین عجرہننا ولا یعتنی کش معروف بایعون وستفر لہن اللہ على كذا يا خوب في مكابن جلالت لك بعد دور من الشواء وقدر بيات في الفاظ بيات مثال الفاظ ده سورة النظيم ده ده خورت من الشواء ده نداغ بيات ده بيات لك بعد ولا ده ده فتح مكينة بعد ابو غراء ولا روايات مخصصه ده تبرس شو میری پہلا جو بھی رکھی کہ نا چھدار ابھی آتا چھدار اتلا کبادا رکھنا پا مقابو دے داغ ابھی آتو خسر شوادا اور نبی سمکنا آیات نو اتر کرا دا خبر آئی کہ کنا زکیم نا زنا دنے کی ساتھ نکائی دنے کی ساتھ نکائی دنے کی ساتھ نا نا داخل میں تو ذکر بھی کنا خیات اندر ترکر بیتا خدا دے بیت رکبہ والا اکتصاد ندا مقدم داو میں عدوہ والا کنا لا عدری متفاتو جو خود کفرات تھی کنا کدا کفرات نہیں دا متفاتو لگے جو عام آخر دا کنا ندا اے پر دا اللہ صرف نشی بلا کنا ارے خبر دا دو پیس جو خودت کنا کچھر رات ہوا چیزے گے مرتکر تباو اصلا لیکن مسئلہ تمہیں آئے بارت کی تباو گوشی آکی میں حریشی چلوئی کر چپن کی راستے باو اصلا چکان تقسیم ہو جو مطا آپ کو دیکھے مرد بدنا پہ تباو ان کی پخونہ روگنا جا پشمونہ جا چندر جا پخونہ شہیدی کو تنکرہ کو چمونہ زنا شہیدو جا تباو دو دسن سرگنی تباو نکچے تباو اصلا ملاو سزو ملاو شلا بیدا پا خراب سے خلوستا او کچھے پیدا ہوا اس کے لئے سلوہ کئی ملاو شلا بیدا گناہ بیا رئی بیا کو ایک ارادہ اشتاو کدہ گناہ بیا نو کرو کچھے رئی بیا کرو دے علا پک مشیط تا حوالا دا علا پک چسم ملاو سے رکو کرا کھا باشی کنا مشی او کچھے رئی کنا حضور کے ملاو دے وہ دکھنا آس کے بعد نو بوشی ودی ارادا دے چھتا گناہ خضور کنا بیا کدا بیا اکلو رو بیا بیا اکلو بیا اکلو کنا بیدے دے پر کفرانا دو パティアマシルパディアサロボンディメクロスのダ アンナアンナ